كما في قوله تعالى: هنالك تبلى كل نفس ما أسلفت، أي يوم القيامة سوف تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. وجاء البلاء أخيرا بمعنى النعمة، كما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وذلكم نعمة من ربكم عظيمة لكم يا بني إسرائيل أن نجاكم من فرعون وملئه الذين كانوا يذبحون الذكور ويتركون الإناث. فجاء البلاء في القرآن على ثلاثة أوجه، أي بثلاث معان. والمولى عز وجل قدر على الخلق البلاء والابتلاء، فقال: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أي تعب، فما من عبد من عباد الله إلا وهو مبتلى في دنياه مهما بلغ به الغنى والجاه والسلطان، فلا بد له من البلاء والابتلاء. وليس هناك على ظهر الأرض أكثر غنى من فرعون وقارون سلطانا ومال، مما ذكره المولى عز وجل في القرآن. وما خفي كان أعظم، والنمرود بن كنعان، كل هؤلاء ابتلاهم المولى عز وجل وقد أعطاهم الدنيا بما رحبت. فالبلاء للعباد نعمة وليس نقمة، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فالبلاء رحمة نعمة، ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ولا يتقدم بين أيديهم، فهو أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. انتهى كلامه رحمه الله. ومع أن البعد عن الخوض فيما لا علم للإنسان به مما جاء به التوجيه الشرعي، فإنه حس حضاري وذوق رفيع يتحلى به ذو الأقدار. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. براؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم، واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في شعب الإيمان. وروى الترمذي بسند حسن عن زياد العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وأخيرا، فإن من حق الحاكم مناصحته وإعانته على ما ولي، إذ التبعة كبيرة والمسؤولية عظيمة. ففي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وقال النووي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه. ومنه يعلم أن النصيحة تشمل أمرين: الأول أن يتقن كل صاحب عمل عمله الذي ولاه الحاكم إياه، وأن يخلص فيه ويجيد ويكمله حسب جهده وطاقته. والثاني إسداء النصح والتوجيه بمراعاة آداب النصيحة وأصولها، وهذا كله من التعاون على البر والتقوى. هذه بعض الآداب والأصول، نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أولى مننا وأسبغ نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سننه. أما بعد أيها المسلمون، ففي مصائب الأمم ونوائبها ونوازلها وحوادثها يتبين معدنها ويسفر واقعها عن مرتكزها، والمحك يظهر المكنون. وفي كل أحوال هذه البلاد قد أظهر الله أمنها وأعلى شأنها وأرغد عيشها بسبب تمسكها بدين الإسلام وتطبيقها شريعته، فما كان الله ليخذلها، إذ أتم عليها النعمة باجتماع الكلمة وظهور السنة. أيها المسلمون، إن المقام مقام حمد لله وثناء، لا مقام فخر ورياء. وحين تذكر النعم فإنه لأجل شكر مسديها وحمد باريها. وما بكم من نعمة فمن الله، وليزداد تشبث المسلم بها وبأسبابها الجالبة لها. عباد الله، في عالم يتخطف فيه الناس من حولنا وتفنى فيه شعوب، في عالم مضطرب بالحروب والاعتداءات والفوضى والانقلابات وانفلات الأمن واحتلال الديار والتفجير والاغتيالات، في خضم هذه الصراعات تضلل سحابة الأمن والاستقرار بلاد الحرمين الشريفين، وتمطر مزلة الأمن هدوءا وسكينة. ألا يستحق هذا تفكرا وتدبرا وحمدا وتشكرا؟ إنها نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من فقدها. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ إن هذا الأمن الوارف واجتماع الكلمة من غير مخالف لهو إحدى ثمرات التوحيد الذي أنعم الله به على هذه البلاد. وقد قال الحق سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. كما أكدت الأيام تمسك هذه البلاد وولاة أمرها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا وطريقا وعملا وتطبيقا، ذلك أن شريعة الإسلام في كل تفاصيل الحياة هي قدر الله لهذه الأرض ووظيفة أهلها تجاه العالم، فهي مهبط الوحي الخاتم وإليها الحج والمقصد، وهي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ومنه يعلم أيضا عظم جرم من أخل بأمن هذه البلاد أو إيمانها. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. نسأل الله تعالى للراحل نزل الجنات ورفعة الدرجات وسابغ الرحمات، وأن يجزيه على ما قدم لأمته خيرا. اللهم إنا نسألك لولي أمرنا التوفيق والسداد، وأن تأخذ به للهدى والرشاد. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ووفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأصلح له بطانته يا سميع الدعاء. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد